والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب محظورات الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم، وارزقنا التمسك بسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فبعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب الإحرام وذكر مسائله وصفات الأنساك، فإذا دخل الإنسان في الإحرام فتترتب على ذلك جملة من الأحكام، ومن هذه الأحكام محظورات يجب عليه اجتنابها. وهذه المحظورات أي الممنوعات عقد لها المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، وحصرها في سبعة، ثم ابتدأ فقال رحمه الله تعالى: وفي نسختي على الرجل حتى الخفين. هذا هو المحظور الأول وفيه قيود. أما القيد الأول فذكر لك المصنف رحمه الله أنه تعمد، وينبني على هذا أنه ليس محظورا ولا تترتب الفدية على من لبس المخيط مكرها أو لبسه ناسيا أو لبسه جاهلا كما سيأتي بيانه، فستكون الفدية خاصة بمن تعمد لبس المخيط، وهذا سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. القيد الثاني أنه قال لك لبس المخيط، إذن ليس لبس أي شيء يكون محظورا، وإنما يشترط في الملبوس أن يكون مخيطا. وما ضابط المخيط عند الفقهاء؟ قد ينبهم، قد يطرأ في ذهن السامع أن المخيط مشتمل على خيوط، ومن طرأ على ذهنه هذا فقد طرأ على ذهنه شيء فاسد بلا شك. لماذا؟ لأن الذي نلبسه اليوم من رداء وإزار المعروف، الإحرام المعروف، لبس الإحرام المعروف، لا شك أنه مكون من خيوط. إذن ليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيوط، وإنما المراد به عند الفقهاء ما عمل على قدر ملبوس عليه، ما عمل على قدر ملبوس عليه. طيب، سنكمل بعد قليل. تلاحظ أنهم قالوا، لم يقولوا المخيط أو الخيوط التي عملت، وإنما قالوا ما عمل، فدخل فيه كل ما عمل على ملبوس عليه من بدن أو بعضه. وبناء على ذلك، لو أن إنسانا خاط ثوبا بالخياطة وجعله قميصا كمثل هذا الذي نلبسه، فهذا لا شك أنه مخيط. وكذا لو قدر أنه صنع ثوبا من جلد وليس فيه أي خيوط وصنعه وجعله قميصا فهو قميص أيضا. وقل مثل ذلك لو صنع قميصا أو صنع إزارا أو صنع ملبوسا يلبس مثل البشت مثلا من أي شيء كان ولو لم يكن خيوطا. إذن اكتب ما عمل على قدر ملبوس عليه من بدن أو بعضه، كقميص وعمامة وسراويل وخف وقفاز. طيب، فدخل فيما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى القميص كالذي نلبسه الذي نسميه الثوب، والعمامة والسراويل، فالسراويل داخلة في هذا. وما نلبسه اليوم مما له لكل رجل لبوس وما يسمى في عرفنا بالبنطال أو البنطلون أو نحوه، هذا لا شك أنه محظور. لكن ما يسمى بالفوطة أو الوزرة في بعض الأعراف التي هي محوطة بجميع البدن من أسفل. فالسؤال هل هذا يعد مخيطا أو لا؟ واضح الصورة؟ مخيط من جميع الجهات هكذا مثل الدائرة مخيط، يعني الذي نلبسه في الإحرام المعروف الإزار المعروف هو قطعة قماش يلفه الإنسان حول أسفل بدنه، هل هذا مخيط؟ لا، ليس مخيطا قطعا إجماعا. لكن لو كان هذا اللباس الذي يلبسه لأسفل البدن عبارة عن قطعة قماش مخيطة مدورة تلبس يدخل فيها دخولا، واضح؟ فهل هذا يعد مخيطا أو لا؟ مثل ما يسمى بالتنورة، والتي ويوجد الآن نوع من الأزر تباع في محلات الإحرامات لها مطاط يلبسه، بل صار لبعضها جيوب حتى يضع فيها متاعه ونحو ذلك، فهل هذا يعد مخيطا أو لا؟ هذا في الحقيقة نص بعضهم على أنه داخل في السراويلات قديما، وأنه نوع من السراويلات لغة، فكانت السراويلات وهو في الأصل لفظ غير عربي، كان يدخل فيها ما كان له رجلان مثل الذي نلبسه اليوم نسميه بنطلون، وأيضا يطلقون السراويلات على نوع من أنواع السراويلات وهو الذي يسمى في زماننا بالتنورة أو الفوطة ونحوها. وخالف في ذلك بعض فضلاء المعاصرين رحمه الله برحمته الواسعة، وكان يرى أن هذا لا يعد مخيطا وأنه نوع من الأزر، والظاهر والله أعلم أنه داخل في المخيط وأنه نوع من السراويلات، وبالتالي من لبسه فقد لبس محظورا. طيب لو أنه أخذ ما يسمى لو أخذ الشماغ هذا الذي فوق رؤوسنا واتزر به فهل يجوز ذلك أو لا؟ الجواب نعم، لا حرج، لأنه ليس مخيطا، ليس مفصلا على الجسم ولا على عضو منه. طيب لو أخذ ما يسمى بالكوت أو الجكيت أو نحوها فأدخل يده فلا شك أنه مخيط، الفنيلة مخيط. طيب يأتي السؤال، هل الخاتم يعتبر مخيط أو لا، أو في حكم المخيط أو لا؟ المذهب عندنا أنه لا حرج في لبس الخاتم، ويمكن والله أعلم أن يلحق به، وهو ما أفتى به عدد من المعاصرين، الساعة، فمن لبس الساعة فهي أقرب لما يكون إلى الخاتم، وبهذا أفتى بعض المعاصرين. طيب أكرمكم الله، النعل الذي فيه خيوط هل هذا مخيط؟ ليس مخيطا. طيب لو كان هناك ملبوس للقدم وكان كبيرا ساترا للقدم ساترا للكعبين مثل ما يسمى البسطار الذي يلبسه العسكر، هذا يعتبر خف وأكبر من الخف، فهذا إذن يكون مخيطا، أليس كذلك؟ أما لو لبس نعلا من المعلق كرمكم الله المعروفة التي نلبسها الآن التي ليس لها شيء يغطي العقب وليس لها شيء يغطي الكعب، لا العقب ولا الكعب، فهل هذا يعد مخيطا وخفا؟ الجواب قطعا لا. إذن أخذنا نوعين، إذا كان مغطيا للكعبين والعقب هذا لا شك أنه خف ومخيط ولو لم يسمى في عرف الناس خفا. الثاني إذا لم يكن مغطيا للعقب ولا للكعب فهذا لا شك أنه ليس مخيطا، لكن لو كان مغطيا لأكثر القدم من الأمام، غطى الأصابع ونحوها إلى بداية الساق، أو كان مغطيا للعقب أو لأسفل، أو كان له إدارة يدار من وراء العقب من وراء الكعب، فنص فقهاؤنا على أنه لو كان له سيور تدار حتى يمسك النعل أنه لا حرج في ذلك، هذا حسن. لكن إذا كان مغطيا لأكثر الأصابع أو جميع الأصابع من الأمام فلم أجد لفقهائنا نصا في المسألة، وبعض فضلاء المعاصرين يرى أنه مما ينهى عنه. والمسألة تحتاج في الحقيقة إلى تحرير. بعض فضلاء المعاصرين يفتي بأنه محظور ولا يجوز لبسه، لأن هناك من الأنواع من الجزم أكرمكم الله ما هي كأنها جزمة في جميع الأوصاف، إلا أنها ليس لها عقد، فهي مغطية لجميع ظاهر القدم، فهذه محل بحث وتحتاج إلى تحرير ونظر. نعم. الأمر الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أنه قال على الرجال وفي نسخة على الرجل، إذن تعمد لبس المخيط بالنسبة للنساء ليس محظورا، فالمرأة تلبس ما شاءت غير قفاز، وكما سيذكر المصنف رحمه الله. وبين لك شيئا قد يخرج عن ذهنك، وقال لك حتى الخفين، فالخفان إذن من داخلان في المخيط ويستثنى من ذلك النساء على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. لما قال لك المصنف رحمه الله حتى الخفين، فهل يدخل في ذلك من لم يجد نعلين؟ فلم يذكر المصنف رحمه الله هذا، وقد جاء في ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يجد الخفين فليلبس، أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، أليس كذلك؟ وثمة مسألة تذكر في المطولات، هل يقطعهما أسفل من الكعبين أو لا؟ المذهب ويحرم قطعهما خلافا لظاهر هذا الحديث، ولهم في ذلك تأويلات ليس هذا محل بسطها. نعم، خلافا لظاهر الحديث، وخالف في ذلك الإمام الموفق رحمه الله تعالى، يرون أنه منسوخ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى إن بنى على هذا، على لبس المخيط، إن بنى عليه أشياء لا أحب ذكرها، وإن كنت لا أحب الخروج عن نص الكتاب، لكن لأنها مما نراه اليوم كثيرا. لو أن رجلا أخذ الإزار ووضع الإزار فوق كتفيه وأتى بالمشابك وشبك جميع من هنا حتى صار يوضع هكذا يلبس، فالظاهر أنه صار مخيطا، لأننا قلنا المخيط ليس شرطه أن يكون خيوطا، فتنبه لهذا. وكذلك لو وضع في هذا الإحرام أزرارا نسميه بالطقطق أو الكباسات أو نحوها وأغلقها، فالظاهر أنه صار مخيطا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وبناء على هذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى، قالوا أنه لو لبس الرداء فلا يعقده، لا يعقده. وقالوا أيضا ولا يخله بشوكة، لا يخله بشوكة مثل إيش الآن؟ مثل المشبك، هذا نص عليه الفقهاء، قالوا لا يخله بشوكة. قالوا ولا يزرره في عروة، كأنهم يرون ما انتشر الآن. قالوا ولا يغرزه في إزاره، فإن فعل أثم وفدى، أثم هذا الحكم التكليفي، وفدى وجبت عليه الفدية، يعني أن هذا سبب لوجوب الفدية. طيب. نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استغلال بمحمل. هل مشكول عندكم جميعا محمل أو محمل؟ فتح الميم الثاني، ها؟ محمل. نعم. طيب حتى عندك. نعم. وتغطية الوجه من الأنثى لكن تستل نعم. لكن تستل على وجهها للحاجة. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى المحظور الثاني من محظورات الإحرام، وبين فيه لك فيه شيئين، تغطية شيئين. أما الشيء الأول فتغطية الرأس للرجل، والثاني تغطية الوجه من الأنثى. أما الأول ففيه قيود، أولها أنه قال لك تعمد، والكلام فيه كالكلام في الذي سبقه، فيخرج عن ذلك المكره والناسي والجاهل. تغطية الرأس، وسبق حد الرأس في كتاب الطهارة، من الرجل، فتغطية الرأس خاص بالرجل فيكون محظورا في حقه فقط دون غيره. وسبق أن درسنا في باب الوضوء أن الأذنين من الرأس، فهل نقول مثلها هنا؟ الجواب نعم، إذن الأذنان من الرأس هنا، وكذا البياض الذي فوقهما، لأن كل هذا قلنا هناك إيش؟ أنه من الرأس. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه التغطية لا تختص بطاقية أو شماغ أو عمامة، بل قال لك ولو بطين، ولو كان ذلك بطين أو استظلال بمحمل. فعلم منه أن المشهور من المذهب هو أن تغطية الرأس سواء أكانت بملاصق أو بغير ملاصق، أما الملاصق فهذا ظاهر كالطاقية والشماغ ونحوها، أما غير الملاصق فلا يخلو من حالتين. الحال الأولى أن يكون كخيمة وسقف دار ونحو ذلك، رجل يدخل المسجد يجوز له وهو محرم أن يدخل المسجد ويغطي رأسه بسقف المسجد أو لا، فهذا لا شك في جوازه. أما الثاني فلو غطاه بنحو محمل الذي يوضع على البعير ونحوه، فدخل فيه وسار به، فظاهر ما ذكره المصنف بل نصه على أنه محظور. فيأتي السؤال: هل مثل هذا ما يسمى في زماننا، ما الحال اليوم في زماننا، أسقف السيارات أو لا؟ الظاهر أنها مثل المحمل، الظاهر أنها مثل المحمل، فعلى مشهور المذهب يكون ذلك محظورا. وهذا الذي لا يفعله في زماننا اليوم ما يفعله الحنابلة في زماننا، ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنفية، إنما يفعله في زماننا من الرافضة أخزاهم الله، فهم الذين يفعلونه. والذي يظهر والله أعلم أن عندهم قولين أيضا هم، لأن بعضهم يفعله وبعضهم لا يفعله، أو أن المفتي عندهم اختلفت فتاوى المفتين أو تغيرت الفتوى والعمل لا أدري. وعلى كل حال فالعمل بهذا صار شعارا للرافضة، وعنه هذه لا بد الظاهر نأخذ عنه، وعنه يجوز الاستظلال به، أنه لو غطى رأسه بغير ملاصق أنه لا فدية. وهذا الذي لا يسع الناس اليوم العمل بغيره، هذا مما عمت به البلوى. الشيء الثاني الذي ذكره المصنف هنا تغطية الوجه من الأنثى، فذكر لك أن تغطية الوجه من الأنثى أيضا محظور وتجب فيه الفدية، والمراد تعمد ذلك. فقوله رحمه الله تغطية هنا معطوف على ماذا؟ لا، ليس على تعمد، معطوف على تغطية، لذلك الصواب في قراءته أن يقال وتغطية الوجه. أنت عندك مشكولة؟ خطأ، إذن الثانية اجعلها مجرورة، إذن نقول تعمد تغطية الرأس وتغطية الوجه. تغطية ليش؟ يعني معطوف، يعني التقدير تعمد تغطية الرأس من الرجل وتعمد تغطية الوجه من الأنثى. إذن ذكر لك المصنف رحمه الله أن تغطية الوجه من الأنثى محظور، وبناء عليه فتغطية الوجه بالنسبة للرجل على مشهور المذهب ليست محظورا. فلو أن رجلا محرما نام وغطى بالشرشف وجهه فهل يعد ذلك محظورا؟ لا، فإنه لا يعد محظورا. قال لك المصنف من الأنثى فاختص الحكم بالأنثى. سؤال: ما دمنا نقول إن تغطية الوجه من الأنثى محظور، وقلنا إن المرأة يجب عليها تغطية رأسها، صح؟ عموما المرأة لا يجب عليها أن تغطي رأسها؟ بلى. ومن المعلوم أن المرأة لا تغطي رأسها إلا كاملا إلا إذا غطت جزءا من وجهها، صح؟ في الجبهة. ومعلوم أنها يجب عليها كشف وجهها كما سيأتي، أن هذا محظور تغطية الوجه، إذن يجب عليها كشف وجهها. وإذا كشفت وجهها كله فإن ذلك لا يتم إلا بكشف جزء من الرأس. فما رأيكم؟ هل تكشف وجهها كله وتكشف شيئا من الرأس، أو تغطي رأسها كله وتغطي شيئا من الوجه؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. إذن نقول تكشف وجهها ولكن يجوز لكن يجب عليها يجب عليها وجوبا أن تغطي جزءا من الوجه عند سترها لرأسها وجوبا. لماذا؟ لأنه من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا القدر فهذا القدر معفو عنه، فيجب عليها تغطية أعلى الوجه وجوبا. لكن الإشكال كيف تقولون إنه يجوز لها أنه يحرم عليها تغطية وجهها؟ هل معنى هذا أنها تخرج كاشفة لوجهها أمام الناس ولا يجوز لها أن تغطيه مطلقا؟ قال لك المصنف لا، فأجاب عن ذلك فقال لكن تسدل على وجهها للحاجة. إذن ذكر لك المصنف رحمه الله بعد لكن، ولكن عند النحويين للاستدراك، فاستدرك المصنف رحمه الله مسألة مهمة وجعل لها قيدين انتبه لهما. القيد الأول أنه يجوز لها التغطية بصفة معينة وهي السدل، والشيء الثاني أن ذلك السدل إنما يجوز عند الحاجة. أما الأول فهو ما سماه المصنف رحمه الله تعالى بالسدل، والسدل هو أن تضع الثوب فوق رأسها وترخيه على وجهها، أن تضع الثوب فوق رأسها وترخيه على وجهها، ولا يضر أن يمس وجهها. فعلم من ذلك أن المرأة لو غطت وجهها بشيء من الأسفل إلى الأعلى هكذا، مثل هذا الشماغ من الأسفل إلى الأعلى هكذا، فما الحكم؟ هذا محظور عند فقهائنا، وإنما تغطيه من الأعلى، مثل ما تسمى في عرفنا الآن بالغطوة، فإنها تكون تربط من الأعلى وتغطي من الأعلى للأسفل، فهذا سدل أو لا؟ سدل. فلو غطت بغير السدل فدت، يعني وجبت عليها الفدية، والمراد عدة تعمد ذلك. الشيء الثاني، قال لك المصنف للحاجة، فعلم منه أنه عند عدم الحاجة لو غطت وجهها أثمت وفدت. وما الحاجة للستر؟ متى تكون هناك حاجة للستر؟ عند مرور أجانب قريبا منها، قال الإمام أحمد رحمه الله إنما لها أن تسدل الثوب من فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل، هذا نص الإمام أحمد رحمه الله برحمته الواسعة. وبناء عليه المرأة إذا كانت مثلا في الباص، والباص في آخره نساء ومظلل وفي آخر الليل، ولو كشفت وجهها لن يراها أحد، فهل يجوز لها أن تبقي وجهها مغطا؟ لا، بل لو علمت بالحكم وفعلت ذلك ذاكرة وجبت عليها الفدية. وكذا لو دخلت دارا وليس فيها أحد من الرجال فيجب عليها الكشف، وعلى هذا فقس. ويلتحق بذلك البرقع، لأنه نوع غطاء للوجه، معروف البرقع الذي يغطي وفيه فتحة الذي فيه فتحة فتحة للعين، والنقاب. وما الفرق بين النقاب والبرقع؟ كلاهما فيه فتحة للعينين. الظاهر كما قال بعض فضلاء المعاصرين أن البرقع ما اتخذ للزينة، وأن النقاب يتخذ لغير الزينة. البرقع فتحة للعينين متخذ مقصود منها التزين بخلاف النقاب. وعلى كل حال فكل منهما محظور من المحظورات. طيب، وهل للمرأة أن تستظل بالمحمل؟ الجواب نعم، هذا مما تخالف فيه الرجل، فتخالف المرأة الرجل في اللباس وفي تغطية الوجه، وفي اللباس عموما ومنه تغطية الوجه، وفي الاستظلال بالمحمل. قال رحمه الله تعالى الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. قال لك المصنف رحمه الله تعالى من المحظورات شم الطيب، إلا أنه قيده بقيد مهم وهو قوله قصد شم الطيب. وبناء عليه لو أن المحرم مر بسوق عطور وهو ليس قاصدا ذلك وإنما مر به لأنه طريقه إلى داره ومنزله ونحو ذلك، فكان يشم الطيب ولم يقصد ذلك، فما الحكم؟ لا شيء عليه، وإنما لو قصده فإنه حينئذ يجب عليه الفدية، والمراد مع علمه بذلك وعدم جهله كما سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومسي ما يعلق. ومسي ما يعلق يعني مسي ما يعلق بيده. انتبه، الأول كان شما، أن يقصد شم الطيب، يأخذ يقول شم الطيب الذي عندك كيف رائحته، قصد شم الطيب، هذا الأول. الثاني ليس شما ولكنه مس. المس إما أن يكون لشيء يعلق باليد وإما أن يكون بشيء لا يعلق باليد. ألا ترى إلى الخشب العود الذي نضعه على الجمر، ها؟ هذا الآن لو مسسته بيدك ثم تركته، هل يعلق بيدك شيء من الطيب؟ لا. فهل هذا مسه محظور؟ لا. إذن متى يكون محظورا؟ ها؟ إذا كان يعلق باليد. مس ما يعلق، إذن اكتب مس ما يعلق بيده، كماء الورد والمسحوق من المسك. المسحوق يعني مطحون، المطحون من المسك وماء الورد، فخرج به ماذا؟ ما لا يعلق، كقطع العود وقطع العنبر. لماذا قلت لك كقطع؟ حتى لا تفهم أن المراد به العود الدهن. الدهن طبعا يعلق بلا شك، بل الناس صاروا يطيبون به الأيدي لأنه يعلق بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: قصد شم، والثاني مس ما يعلق، الثالث قال استعماله، يعني استعمال الطيب في ماذا؟ في أكل أو شرب زد عليها، أو الدهان، هذا من باب أولى، أو الدهان أو اكتحال. وبناء عليه لو أنه وضع شيء، الزعفران يعد طيبا أو لا؟ نعم يعد طيبا، وهذا مما ورد فيه النص الشرعي. فلو وضع الزعفران في الأكل أو وضع في القهوة فشرب القهوة وفيها زعفران، فهل هذا محظور أو لا؟ نقول هذا لا يخلو من حالتين، هي التي أشار لها المصنف بمنطوق كلامه، أشار إلى إحدى الحالتين، قال بحيث يظهر طعمه أو ريحه، هذه الحالة الأولى التي ذكرها بمنطوق كلامه. فلو كنت عندما تشرب فنجان القهوة تطعم رائحة المعذرة، تطعم طعم الزعفران، تعرف أن هذه فيها زعفران، أو تشم رائحة الزعفران، فهذا محظور وتجب فيه الفدية مع العلم بذلك والتعمد. أما لو كان لا يظهر فيه الطعم أو الريح، لو كان لا يظهر فيه الطعم أو الريح اكتب، فإن بقي اللون فقط فلا بأس. يعني أخذت القهوة فرأيت القهوة مصفرة اللون، فعلمت من اصفرارها أن بها شيئا من الزعفران، لكنك إذا طعمتها لا تطعم طعم الزعفران، إن ماع فيها واختفى طعمه وريحه، فهل هذا يكون محظورا؟ الجواب لا. طيب، قال رحمه الله: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. يأتي سؤال مشهور يكثر طرحه، وهي مسألة الصابون، هل الصابون مما يتطيب به؟ هل يجوز لك أن تأخذ الصابون وتغسل يدك بالصابون والشامبو ونحو ذلك؟ الظاهر والله أعلم أن الرائحة التي فيه لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تكون رائحة طيب فعلا، فإذا كانت رائحة طيب فهذا لا شك فيه أنه طيب، لأنه شيء يعلق بالبدن أو يعلق بالبدن. أما إذا كانت الرائحة ليست رائحة طيب نهائيا، فالظاهر والله أعلم أنه لا حرج في استعماله. لو مثلا أتوك مثلا بشيء رائحة ليمون مثلا، فعلا مثل رائحة الليمون أو رائحة البرتقال أو رائحة التفاح، فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذا الشامبو أو هذا الصابون أنه لا حرج في استعماله بناء على أن هذا ليس طيبا لا عرفا ولا شرعا، فأرجو أن لا يكون به بأس حينئذ. نعم، إلا إن قيل بأن هذا صار نوعا من الطيب، يعني محل بحث قد. ولا شك أن الإنسان إذا احترز وأخذ شيئا لا رائحة فيه لا شك أنه أولى وأفضل. قال رحمه الله تعالى: فمن لبس وهو المحظور الأول، أو تطيب وهو المحظور الثالث، أو غطى رأسه وهو المحظور الثاني، أو غطت رأسها أو غطت وجهها بالنسبة للمرأة تابع للثاني، هذه الأشياء التي سبق ذكرها كلها إن فعلها المكلف ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. ممتاز. لذلك قلنا تعمد وتعمد، والثالث قال قصد. إذن هذه الأشياء الثلاثة يشترط فيها العلم الذي هو عكس الجهل، ويشترط فيها الاختيار عكس الإكراه، ويشترط فيها الذكر عكس النسيان، فلا شيء عليه إن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو مكرها. قال المصنف رحمه الله: ومتى زال عذره؟ عذره يعني عذر النسيان فزال بالذكر، أو الجهل فعلم الحكم، أو الإكراه فزال فصار مختارا، فما الحكم؟ قال لك المصنف رحمه الله: إن علم وتذكر وزال وصار مختارا يجب عليه إزالة هذا المحظور في الحال، وإلا يعني فإن لم يزله في الحال فدا وجوبا. صورة ذلك: رجل محرم وفي أثناء إحرامه آذته الشمس، قال الشمس حارة، فرفع مثل ما يفعل بعض المحرمين، فرفع الإحرام وغطى به رأسه جاهلا، فقلت له: أنت محرم يجب عليك أن ترفع هذا، وهو يعلم أنك عالم أو طالب علم وكلامك مبني على علم. فقال: لا، الشمس حارة، ولم يبالي بهذا. فما الحكم؟ إذن وجبت عليه الفدية، لو أنه من حين علمه أزال ما على رأسه فلا شيء عليه. رجل مثلا لبس مخيطا ناسيا أو جاهلا، ظن أنه بعد انتهاء من السعي قبل أن يحلق كما يفعله بعض الناس، ظن أنه يجوز له لبس ثوبه، فسألك وقال لك: إنه إني قد لبست ثوبي ولم أحلق رأسي بعد، فماذا علي؟ ماذا تقول له وهو جاهل؟ يجب عليك الخلع الآن والبس إحرامك، ثم بعد ذلك يجب عليك أن تحلق شعرك أو تقصره وجوبا. فلو أنه علم بالحكم ثم تأخر وقتا يمكنه في العادة أن يخلع فزاد عليه، فما الحكم؟ وجبت عليه الفدية، وعلى هذا فقس. قال المصنف: وإلا فدى أي وجوب. نعم. قال المصنف رحمه الله: الرابع. الرابع إزالة الشعر، إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظافر. يقول لك المصنف، لاحظ أن المصنف رحمه الله ذكر لك الأشياء التي سبقت وبين لك أنه لا شيء فيها عند النسيان والإكراه والجهل، أما هذه الأشياء التي سيذكرها المصنف فالفدية واجبة ولو كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها في مشهور المذهب. ما هي؟ إزالة الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد وعقد النكاح والوطء مع شرطه الذي سيذكره المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف. إزالة الشعر لم يقل لك حلق الشعر ولم يقل لك نتف الشعر، وإنما عبر بالإزالة لأن الإزالة أعم. إذن الإزالة هذه تشمل جميع أنواع الإزالة سواء كانت بنتف أو حلق أو غيرهما، سواء كان هذا الشعر في شعر لحية أو شارب أو رأس أو غير ذلك. ولذا قال المصنف: من البدن عموما ولو من الأنف، ذكر لك شيئا قد لا يخطر بالبال، ولو من الأنف، فإزالة شعرة من الأنف تعد محظورا من محظورات الإحرام بإجماع أهل العلم، بإزالة الشعر أنه يعد محظورا. المصنف رحمه الله تعالى ذكر لك تقليم الأظفار تابعا للرابع، ألا تلاحظون؟ ولم يجعله شيئا مستقلا. لماذا؟ الظاهر أن هذا مبني على الدليل، لأن تقليم الأظفار دليله القياس على الشعر لما فيه من الترفه، فهو ملحق به، فيبدو والله أعلم أن هذا هو السبب الذي من أجله جعل المصنف رحمه الله تقليم الأظفار تابعا لإزالة الشعر. فلو قلم ظفرا أو بعض ظفر أو أخذ شعرة أو بعض شعرة، يعني أفرض أنه أخذ المقص وقص جزءا من الشعرة، أو كان هناك أظفر نصفه مكسور ولا يتضرر بإزالته فأزال جزءا منه، أو أخذ أتى بالقصاصة فقص جزءا، فما الحكم؟ فقد وقع في المحظور. قال رحمه الله تعالى: طيب، سؤال، لو أنه أزال الشعر ناسيا فما الحكم؟ تجب عليه الفدية. لو أنه قلم الظفر ناسيا ما الحكم؟ طيب، جاهلا مكرها تجب عليه الفدية. هذه مسألة. المسألة الثانية: لو فعل ذلك جاهلا أو ناسيا أو مكرها هل يأثم؟ لا. إذن فرق عندنا بين التأثيم من حيث الحكم التكليفي وبين مسألة أن هذا سبب لوجوب الفدية، هذا حكم وضعي. فأما الحكم الوضعي فهو واجب تجب عليه الفدية في جميع هذه الصور. فإن قال قائل: لماذا كان ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي خطأ نسائهم وسكره عليه؟ نقول: نعم، ذلك صحيح ونحن نعمل به حتى في هذا الموضع من حيث رفع الإثم. أما من حيث وجوب الفدية فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأمر الله عز وجل بالفدية مع وجود الأذى الذي كان موجودا، فالذي به أذى كان معذورا، أليس كذلك؟ فأمر الله عز وجل بالفدية مع العذر. ثم إن هذا يعد من باب الإتلاف، وهذا سيأتي تفصيله من المراد بباب الإتلاف وغيره إن شاء الله في باب الفدية. قال رحمه الله تعالى: الخامس. وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل للبراغيث، بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا. يقول لك المصنف رحمه الله: من المحظورات قتل الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والقتل إما أن يكون لماذا؟ للحيوان، ليس كذلك؟ والحيوان لا يخلو من حالتين: إما أن يكون هذا الحيوان مأكولا أو غير مأكول. فأما الحيوان غير المأكول فليس كلامنا فيه، وإنما كلامنا في ماذا؟ في المأكول. والحيوان المأكول إما أن يكون بريا أو يكون بحريا، فأما الحيوان البحري فكلامنا ليس فيه، بل هو جائز، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن الحكم يتعلق بالبر. الآن ما زلتم معي في السلسلة؟ قلنا الحيوان إما مأكول وغير مأكول، فقتل غير المأكول ليس كلامنا فيه، إنما كلامنا في المأكول. والمأكول إما أن يكون بريا وإما أن يكون بحريا، فالبحري لا شك في جوازه، أما البري فلا يخلو أيضا من حالتين. المأكول البري نحن الآن، المأكول البري إما أن يكون مستأنسا وإما أن يكون وحشيا وليس نائما، مستيقظا يعني، إما أن يكون إيش؟ مستأنسا وإما أن يكون وحشيا. طيب، بعض الحيوانات تنحاش منك، تنفر خلقة، يعني هي في الأصل تنفر، وبعض الحيوانات هي في الأصل مستأنسة، تأنس بك ولا تبتعد. فمثلا تعال للشاه من الغنم، حيوان أو لا؟ مأكول أو لا؟ بري أو بحري؟ بري، لكنه مستأنس أو وحشي؟ مستأنس، فهمتم؟ فهذا الحيوان قتله للمحرم هل يعد محظورا؟ لا، ليس محظورا. إذن المستأنس قتله ليس محظورا، إنما الذي هو محظور هو الوحشي. طيب، أخذك البعير يعد مستأنسا أو يعد وحشيا؟ مستأنسا. إذن نحر البعير للمحرم جائز لا شيء فيه. طيب، الغزال بري أو بحري؟ مأكول أو لا؟ مستأنس أو وحشي؟ وحشي. إذن صيدك للحيوان للغزال يعد محظورا. الأرنب وحشي، مأكول، بري. طيب، السمك بحري يجوز، وعلى هذا فقس. متى تسمي الشيء صيدا؟ لا تسميه صيدا في الأصل إلا إذا كان وحشيا، لأن الغنم والإبل والبقر ونحوها هذه الأشياء لا تحتاج أن تصاد أصلا، صح؟ إنما يصاد الوحشي. ولذلك نجد في كلام العلماء أحيانا يعبرون بالصيد فقط، يقولون الصيد، وأحيانا يذكرون الوحشي. من عبر بالصيد كفاه أن يذكر قيد الوحشي. لماذا؟ لأن الذي يصاد إنما هو الوحشي، واضح؟ طيب، بعض الحيوانات تكون هي من حيث الأصل مستأنسة لكنها تستوحش، تصير تنحاش عنك. الحمام مثلا هو في الأصل مستأنس أو وحشي؟ ها، إيش ذكر لك هذا؟ ذكر الحمام، ها، هو في الأصل إيش؟ هو في الأصل وحشي، ولو استأنس. فالعبرة بالأصل أو بالحال؟ العبرة بالأصل. لذلك الوحشي اكتب عندها أصلا، فخرج به ماذا؟ المستأنس الذي المعذرة، الوحش الذي استأنس كالحمام. طيب، بناء على هذا الذي درسناه تأتي مسألة: لو أن شيئا حيوانا كان متولدا من مأكول وغير مأكول، حيوان متولد من الفرس وهو مأكول، ومن حمار وهو غير مأكول، البغل أكرمكم الله، فهل نغلب عليه جانب المأكول أو جانب غير المأكول؟ الأصل دائما في الشريعة إذا اجتمع حاضر ومبيح، اجتمع حرام وحلال، نغلب التحريم احتياطا. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: قتل، هذه مسألة، قتل صيد البري، البر عرفنا خرج به البحر، الوحشي قلنا أصلا، المأكول صح خرج به غير المأكول. قال لك: والدلالة عليه، أو الدلالة أو الدلالة مثلثة، أو الدلالة كون المحرم يدل حلالا. قال له: أنا محرم لا أستطيع أن أصيد، لكن انظر الغزال هناك، هذا حرام عليه. أو الإعانة على قتله، قال له: خذ البندق حتى ترميه، إعانة على قتله. طيب، هنا مسألة مهمة. لما قال لك قتل الصيد، أفرض أن رجلا محرما قال: هذا أرنب وأنا أريد أن أصيده الآن لكني لن أقتله حتى أفرغ من عمرتي وأتحلل إن شاء الله، وأنا عائد إلى بلدي بعد ما أخرج عن حدود الحرم أقتله وأكله في الطريق، فما الحكم؟ إذن لما قال لك قتل صيد أكتب معها: وكذا اصطياده وإن لم يقتله أو يجرحه. بل قالوا: يحرم أن يأكل مما صيد لأجله، مما صيد لأجله. قال رحمه الله تعالى: وإفساد بيضه. إذن لو أن هناك حيوانا له بيض ووجدت بيضه وهو مأكول فإنه يحرم إفساد بيضه. قال: وقتل الجراد فإنه من الصيد. قال رحمه الله: والقمل. والقمل من الصيد؟ ليس من الصيد. طيب، لماذا ذكروا القمل مع أنه ليس صيدا؟ ومشكلة المصنف ذكره من الصيد، ما ذكره من الصيد، ذكره تبعا لمحظور الصيد. هو في الحقيقة ذكره هنا لشبهه بقطع الشعر، لأن قطع الشعر فيه ترفه، وإزالة القمل ليس فيه ترفه، لكن قتل القمل ألحق بالشعر، قتله فصار فيه شائبة من الصيد لأن فيه قتلا، وفيه شائبة من قطع الشعر لأن فيه ترفها، لعل المصنف ذكره هنا من هذا الباب. قال المصنف رحمه الله: للبراغيث. تعرفون البراغيث؟ نوع من الحشرات، الظاهر أنها طائرة. المهم لم يعرفه يكتب في جوجل البراغيث سيجد لها صورة هناك. قال المصنف رحمه الله: بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا. ما المراد بمطلقا هنا؟ اكتب في الحرم والحل، والمراد غير الآدمي. إذا لا تكون وأنت في طريقك إلى الحج ومعك شخص في الباص أذاك بكثرة كلامه فتقتله وتقول قال في دليل الطالب يسن قتل كل مؤذن مطلقا، يعني آدميا كان أو غيره. المراد في الحرم والحل، والمراد غير الآدميين. أما الآدميون فاتق الله عز وجل، لا تقدر. نعم بالأصل. السادس، نعم. طيب قتل الصيد، لو قتل الإنسان الصيد عامدا فما الحكم؟ محظور، وجبة الفدية. طيب لو قتله جاهلا تجب الفدية ولا إثم. لو قتله ناسيا، أنتم متأكدون من هذا جزما؟ طيب من يحفظ الآية؟ ها؟ إيش؟ متعمدا. وكيف أنتم تقولون يجوز لو قتله جاهلا وغير متعمد ما عليه شيء؟ والله عز وجل يقول: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الناس متعمدا، فنص على التعمد. الجواب أن هذا القيد عند فقهائنا رحمهم الله خرج مخرج الغالب، والقيد عند الأصوليين إذا خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه، لأنك لو اعتبرت المفهوم فمعناه أنه لا حرج على الناس ولا الجاهل، ولكن هذا المفهوم غير معتبر لأن هذا القيد خرج مخرج الغالب، مثل قوله تعالى: ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقوله سبحانه وتعالى في حجوركم، هذا لأنه الغالب، فالغالب أن من تزوج امرأة أن أو أبناءها يكونون معها، بنتها تكون معها، وإلا فقد يتزوج الرجل امرأة وبنتها لا تكون معها، أليس كذلك؟ بلى. قال رحمه الله تعالى: السادس. قال رحمه الله: السادس عقد النكاح ولا يسر. ذكر لك حكمين. الحكم الأول أنه حرام محظور، وهو الحكم التكليفي، والحكم الثاني أنه لا يصح، يعني باطل كأنه لم يكن. فإن حصل ووقع جماع ونحو ذلك فإنه لا نقيم عليه الحد ولا عليها إذا كان جاهلا بالحكم. لماذا؟ لأنه وطء شبهة حينئذ، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن وطء الشبهة في محلها، هل يلحق الولد أو لا. قال رحمه الله: ويجب عليها العدة من وطء الشبهة. نعم، في محله إن شاء الله. نعم. السابع. السابع الوطء في الفرج ودواعيه، والمباشرة دون الفرج والاستمناء. ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في السابع ثلاثة أشياء من جنس واحد، وهي الأشياء التي تتعلق بالاستمتاع بالشهوة، شهوة الإنسان، شهوة الفرج خاصة. فذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أربعة أشياء. الشيء الأول الوطء في الفرج، وهذا بين وواضح وهو محظور بالإجماع. الثاني دواعي الوطء من تقبيل ولمس وضم ونحوها. والمباشرة دون الفرج، فلو حتى لو اقترب من ذلك. والاستمناء، الاستمناء استفعال يعني طلب إخراج المني باليد أو بغير ذلك، فبأي طريقة عبث بيده أو بغير يده أو بيد زوجته أو بيد أمته أو بمحاككة ونحو ذلك فحتى خرج المني، فالاستمناء يعد محظورا من محظورات الإحرام. الاستمناء عموما حتى لو لم يخرج المني فهو حرام، فإن خرج المني فهذا حكمه سيأتينا إن شاء الله في باب الفدية، أما من حيث الأصل نقول يحرم ذلك. حتى دواعي الوطء والمباشرة يعني يحرم عليه اللمس والتقبيل، وإن كان لا يخرج وإن لم يخرج شيء فهو حرام في حقه. فإن خرج شيء هذه مسألة أخرى سندرسها في باب الفدية إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى، نعم، قال رحمه الله: وفي جميع المحظورات الفدية. وما الفدية؟ سيذكرها في الباب التالي. نعم. إلا قتل القمل وعقد النكاح. وعقد النكاح فهما محظوران ولا فدية فيهما. قال رحمه الله: وفي البيض والجراد قيمته مكانه. قيمته مكانه. أفرض أن الجراد يباع مثلا عندنا هنا مثلا دعس عددا كبيرا من الجراد، جملته لو جمع يباع بعشر ريالات مثلا، إذن يجب عليه قيمته في هذا البلد الذي هو فيه. قال رحمه الله: وفي الشعرة أو الدفع إطعام مسكين. نعم، إطعام مسكين واحد، وسيأتي بيانه مفصلا في الباب التالي إن شاء الله. نعم. وفي الاثنين إطعام اثنين. نعم. والضرورات ها هنا عبارة سقطت من نسختك، قال: وفيما زاد فدية. يعني في ظفر واحد إطعام مسكين، وفي ظفرين إطعام مسكينين، في شعرة مسكين، في شعرتين مسكينان. فإن كانت ثلاث شعرات فأكثر أو ظفران فأكثر فما الحكم؟ الفدية كاملة التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله. قال رحمه الله: والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي مثل أو به أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة نسك، فإنه حينئذ يجب عليه الفدية ولو كان معذورا بفعل ذلك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا ومنكم، يرزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، وأن ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا وإياكم علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.